بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا أيها الإخوة في الدرس الماضي من الكلام في تأصيل المسائل وفي العول وفي الرد وفي قسمة التركات، أليس كذلك؟ أعيد باختصار ما يتعلق بالعول والرد، فنقول إن المسألة إذا أصلناها ثم أخرجنا السهام يتبين لنا أنها لا تخلو من ثلاث أمور: إما أن تكون عادلة أو تكون عائلة أو تكون مسألة رد، أليس كذلك؟ فمثلا لو قلنا هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن، كم تأخذ الزوجة؟ الثمن، أليس كذلك؟ للفرع الوارث. كم تأخذ البنت؟ النصف لعدم المشارك وعدم المعصب. كم تأخذ بنت الابن؟ السدس. السدس تكملة الثلثين، أليس كذلك؟ لو أصلنا المسألة هنا، أصل مسألة من كم يا إخوان؟ من 24، لأنه جاء الثمن مع السدس فيكون من 24. 24 قسمة 8 3، قسمة 2 قسمة 6 4 زائد 12 16 زائد 3 19، يعني بقي 5، صح؟ أليس كذلك؟ إذن هذه المسألة السهام أقل من أصل المسألة، أليس كذلك؟ يأتي هنا الرد، يعني هذا الباقي أين، ماذا نفعل به؟ قلنا يرد على الورثة إلا الزوج أو الزوجة، بمعنى الباقي سيكون للبنت والبنت الابن على حسب سهامهم، أليس كذلك؟ طيب، لو كان معهم أم وأب، كم ستأخذ الأم؟ السدس، أليس كذلك؟ كم سيأخذ الأب؟ يعني 4 4، كم المجموع؟ ماذا يسمى هذا؟ هاي شيخ، إذا أصبحت السهام أكثر من أصل المسألة فهو العول، فالعول نقص يدخل على الجميع، والرد زيادة ترد على الجميع إلا الزوجين، واضح؟ فهنا نضع خط نقول 27، ولهذا في قسمة التركات لو كانت التركة مثلا 100,000 نقسمها على 24 ولا على 27؟ على 27، أليس كذلك؟ هذا كله انتهينا منه الدرس الماضي. في أحد شيء عنده إشكال يا إخوان؟ هذا الدرس آخر درس إن شاء الله، سنستكمل المنهج الآن، وإن شاء الله إذا بقي وقت نأخذ بعض التدريبات والأمثلة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ الضابط لهم هم القرابة الذين، في أحد يقول قرابة من النسب، هو كل القرابة من النسب، ما يكون في قرابة من النكاح، النكاح سبب مستقل، صح؟ نقول ذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. ذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. تذكرون يا إخوان في أول درس أخذنا ضابط الوارثين من الذكور والإناث من الأصول الفروع والحواشي صح؟ كل قريب لم يتحقق فيه هذا الضابط فهو من ذوي الأرحام. مثلا قلنا إن الوارثين من الفروع هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا صح؟ أولاد البنات هل يدخلون في الضابط هذا؟ إذن هم من ذوي الأرحام، ابن بنت من ذوي الأرحام المرادين في هذا الموضع. عرفنا إخوان أولاد، عرفنا المراد بأولاد الأرحام بذوي الأرحام يا إخوان. أنت إذا عرفت ذوي الأرحام ستعرف الـ 11 صنف الذي سيذكره المؤلف. كونك تعرف الضابط الذي ذكرته لك الآن أسهل من أنك تحفظ 11 صنف، أليس كذلك؟ لاحظوا الآن أن الأصناف التي سيقرأها أخونا هي التي ينطبق عليها الضابط المذكور قبل قليل. تفضل. ذوي الأرحام وهم 11 صنفا، ولد البنات لصلب أو لابن. ولد البنات، ولد البنات يشمل الذكر والأنثى، يعني ابن بنت أو بنت بنت. لصلب يعني ابن بنت أو ابن بنت ابن. واضح إخوان؟ تفضل. وولد الأخوات ابن أخت أو بنت أخت. وبنات الإخوة وبنات الأعمام، بنات الإخوة وبنات الأعمام، لأنه سبق معنا أنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، فكل القريبات من الحواشي هن من ذوي الأرحام إلا الأخوات، أليس كذلك؟ نعم. وولد الأم، وولد ولد الأم، ولد ولد الأم، من هو ولد ولد الأم؟ هو ابن أو بنت الأخ لأم أو الأخت لأم، لأن ولد الأم هو الأخ والأخت لأم، أليس كذلك؟ فابن أو بنت الأخ لأم يسمى ولد ولد الأم. نعم. والعم لأم، العم لأم هو أخو أبيك من أمه، فرق بين العم لأم وعم الأم، واضح؟ لأن عم الأم من ذوي الأرحام، عم الأم من ذوي الأرحام لكنه أدلى إليك من جهة الأم، والعم لأم من ذوي الأرحام لكنه أدلى إليك من جهة الأب، صح ولا لا؟ تفضل. والأخوال والخالات، والأخوال والخالات، أي نعم. وأبو الأم، أبو الأم لأنه ليس وارثا من أصحاب الفروض والتعصيب. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أو أب أعلى من جد. نعم. ومن أدلى بهم، من أدلى بهؤلاء، فابن بنت الأخ من ذوي الأرحام لأنه أدلى بذوي الأرحام، واضح؟ طيب الآن عرفنا ذوي الأرحام، أهم شيء نعرف ضابطهم لأن الضابط ما ينسى والتعداد أمر سهل، أليس كذلك؟ فلماذا ذكرهم المؤلف؟ طيب ذكرهم المؤلف لأنهم يرثون في حالة خاصة. الآن عندنا مسألة، معنا يا إخوان، توفي شخص اسمه خالد مثلا، ها؟ خالد هذا ليس له قريب في الدنيا إلا خاله، هل يمكن يكون هذا؟ في واقعنا الآن يقل هذا إلا في مسلم حديثا مثلا أو مجهول النسب مثلا، أليس كذلك؟ فخالد توفي وليس له إلا خاله، طيب ها؟ وخلف تركه 100,000 ريال، أين تذهب 100,000 ريال؟ نحن الآن ليس عندنا وارث بالفرض ولا وارث بالتعصيب، لو كان عندنا وارث بالفرض، يعني لو كانت ليس له إلا خالة وبنت، البنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، صح؟ صح ولا لا؟ لكن إذا لم يكن له إلا خالة أو خالة وزوجة، لأن الزوجين ما يرد عليهم على المذهب، صح؟ يعني الآن هلك خالد عن زوجة وخالة، الزوجة تأخذ الربع، ليس كذلك؟ هل يرد عليها؟ قلنا إنه لا يرد عليها على مذهب جمهور أهل العلم، بل يحكى إجماعا، أليس كذلك؟ يحكى إجماعا. أين يذهب المال؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم قالوا في هذه الحالة المال يكون لذوي الأرحام. إذا قلنا ذوي الأرحام سنأتي الآن كيف يقسم، ترى أنا ما نتكلم كيف يقسم المال، واضح إخوان؟ وإنما لمن يكون. نحن في الواقع ما عندنا إلا خيارين، إما أن يكون لذوي الأرحام أو يكون لبيت المال، صح ولا لا؟ هل في خيار ثالث؟ ولهذا الفقهاء منهم من قال يكون لبيت المال، ومنهم من قال يكون لذوي، منهم من قال يكون لبيت المال، ومنهم من قال يكون لذوي الأرحام. مذهب الحنابلة وهو القول الصحيح إن شاء الله يكون لذوي الأرحام، قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ابن خالتك مثلا وإن كان ليس معصبا لك، لكن عنده قرابة إضافية على القرابة والعلاقة التي بينك وبين عموم المسلمين، أليس كذلك؟ ولهذا القول الصحيح هو أنه يورث ذوي الأرحام، وإلا فليس أحد من الفقهاء يقول بتوريث ذوي الأرحام إذا وجد معصب مهما كان بعيد، كما قلت لو يلتقي معه بالجد العاشر، لو وجدنا هنا خالة وابن عم يلتقي بالجد العاشر يأخذه ابن العم يلتقي بالجد العاشر، ما تأخذ الخالة إجماعا، إجماع الفقهاء. وإنما البحث في ذوي الأرحام هل يرثون أو ما يرثون، إذا لم يوجد معصب ولم يوجد وارث بالفرض سوى الزوجين، لأنه لا يرد على الزوجين، كذا يا إخوان؟ طيب، لسائل منكم أن يقول إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام في هذه الحالة المذكورة الخاصة فكيف يرثون؟ يعني هلك هالك عن خاله وعمه وخاله، صح؟ كلاهما من ذوي الأرحام، عرفنا الآن هم يرثون، بس في سؤال مشكل، كيف يرثون؟ صح؟ هذا الذي سيذكره المؤلف الآن وسنشرحه، تفضل. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب إلا إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. نعم، هذا هو شرط إرثهم كما قلت قبل قليل، بشرط أن لا يوجد صاحب فرض سوى الزوجين ولا يوجد عصبة. كيف يرثون؟ تفضل يا شيخ. منزلة من أدلوا به، بتنزيلهم منزلة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. كيف نورثهم؟ ننزلهم منزلة من أدلوا به. فحتى ما يقع الخلل عندك نقول العمة أدلت بمن؟ بالأب، أليس كذلك؟ نحن لن نطيل، هذه فيها تفصيلات وتقسيمات لأنها حالة نادرة جدا، ما راح نطول فيها. جيد، نقول العمة تنزل من؟ الأب، أليس كذلك؟ نضع هنا الأب، لو ما أحد وضع الأب صحيح، لكن حتى ما ينسى. والأم والخالة منزلة من؟ الأم. فالأب كم له؟ لا، الأم في المسألة هذه لو كان في أم وأب الأم تأخذ الثلث والأب الباقي، صح؟ فنقول الثلث والباقية. فالعمة الخالة تأخذ الثلث لأننا نزلناها منزلة الأم، وإذا نزلناها منزلة الأم فإنها تأخذ الثلث. والعمة نزلناها منزلة الأب فتأخذ الباقي. أحيانا يجتمع أكثر من شخص، يعني مثلا ثلاثة يدلون بالأب وثلاثة يدلون بالأم. أعطيكم مثال: عمة شقيقة وعمة لأب، كلاهما أدلى بالأب صح، لكن هذه منزلة أخ لأب فتكون محجوبة بالعمة الشقيقة تسقط. واضح إخوان؟ هذا باختصار طريقة توريث ذوي الأرحام. وكما قلت لكم يعني في الواقع يمكن تمر عليك 100,000 مسألة ولا مرت عليك مسألة فيها ذوي الأرحام، لأنه لابد يكون له قرابة مهما كانوا بعيدين. تفضل. وذكرهم كأنثاهم. وذكرهم كأنثاهم، ذكر ذوي الأرحام كأنثاهم. لو كان عندنا عمة، لو كان عندنا خالة شقيقة وخال شقيق يأخذون ثلث المال صح، هل نقسم المال بينهم للذكر في حظ أنثيه ولا بالتساوي؟ بالتساوي. يعني الآن هنا لو كان خالة وخال كلاهما أدلى بالأم فلهما الثلث صح، هل نقول للخال ثلث الثلث وللخالة ثلث الثلث للذكر في حظ أنثيين؟ نقول لا، ذكرهم كأنثاهم. طيب لماذا؟ لماذا؟ أحيانا يا أخوان إذا عرفت السبب والعلة تستفيد أنه يعينك على عدم نسيان المعلومة صح؟ فلماذا؟ لأنهم لما أدلوا بغير وارث استوى ذكرهم وأنثاهم، مثل ما قلنا في الأخ لأم والأخت لأم أدلوا بأنثى فلم نفرق بين ذكرهم وأنثاهم. وضحوا لنا يا إخوان؟ طيب تفضل. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. من يذكر لي مثال على هذه المسألة؟ هاي إخوان، من يذكر مثال على هذه المسألة؟ إيش معنى كلامه بلا حجب ولا عول؟ ولن تعاون عليه. طيب الآن هلك هالك عن زوج وابن بنت، الزوج لا يرد عليه ليس كذلك، وابن البنت من ذوي الأرحام، كم يأخذ الزوج؟ النصف. هل نقول إن ابن البنت لما نزلناها منزلة البنت فالبنت تحجب الزوج إلى الربع صح؟ الآن نحن ابن البنت مذهب التنزيل إن نزلناها منزلة البنت، فهل نقول إنه بما أن نزلناه منزلة البنت تحجب؟ لا، هذا معنى كلام المؤلف بلا حجب، صح؟ طيب ايش معنى بلا عول؟ بلا عول لو وجد الزوج ومعه ابن اخت شقيقه، ابن اخت لام، واذا نزلناها مزه الاخت الشقيقه سياخذ النصف، صح؟ وهذا سياخذ السدس، صح؟ الاخت لام تاخذ السدس، صح ولا لا؟ الاخت لام تاخذ السدس، ليس كذلك؟ المسألة لو كانت من ستة، ثلاثة ثلاثة واحد، ستعود إلى سبعة، صح؟ هل نقول تعود إلى سبعة؟ نحن لو قلنا تعود إلى سبعة معنى ذلك أن أخذنا من نصيب الزوج، لأنه ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة، صح؟ فلا تعود، وإنما النقص يدخل فقط على هؤلاء، يعني يكون لهم الباقي ثلاثة ثم يتقاسمونه بينهم فيدخل النقص عليهم هم فقط دون الزوج. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، فلا يتسببون له بحجب ولا عول. واضح إخوان؟ والحجب هنا هل هو حجب نقصان ولا حجب حرمان؟ ما يمكن أصلا حجب حرمان، لا يحجب أحد الزوجين حجب حرمان، صح؟ وإنما هو حجب نقصان. في أحد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ. فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. نعم، تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الحمل. والحمل يتصور في أن يكون ابن أو بنت أو أخ أو أخت، هل يتصور غير ذلك؟ كدوا أذهانكم. يعني نحن لما نتكلم عن ميراث الحمل، هذا الحمل في الواقع إما أن يكون ابن أو بنت أو أخ أو أخت، هل يتصور غير ذلك من الورثة؟ يعني بعبارة أخرى، هل يتصور؟ نعم شيخ، كيف؟ ما في إشكال، لكن قصدي في الفرع الوارث، سواء كان بنتين أو ولد أو ابنين. نعم، طيب هل تصور في العم؟ الحمل عم، هل تصور؟ نعم هذا يتصور لكنه قليل، لأنه إذا كان عم والجد موجود فالجد يحجب العم، أليس كذلك؟ على كل حال هو في الغالب لا يكون إلا في الفرع الوارث أو الإخوة والأخوات. نعم قد يكون، لكن نقول نادر لو توفي. قال المؤلف رحمه الله: والحمل يرث ويورث. سبق معنا في شروط الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، وقلنا إن الحياة الحقيقية هي الحياة المعروفة، والحياة الحكمية هي حياة الجنين، أليس كذلك؟ ولا إخوان في أول درس. فلو كانت الأم، لو كان توفي شخص وكانت زوجته حامل، هذا الحامل بالنسبة له ولد ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ فولد الحمل ميتا، هل يرث الحمل؟ لأن حنا قلنا له حياة حكمية، صح؟ قد يقول قال: كيف يرثه مات؟ نقول لا، نقول: هل يرث ثم ترثه أمه؟ له أثر يعني الكلام أنه ورثته هو؟ الجواب لا، وإنما لابد أن يولد حيا ولو للحظة ثم يموت. وهذا يتعلق بأحكام كثيرة جدا، ما هو فرائض فقط في الفقه كله. لو امرأة ضربت امرأة فأسقطت جنينا، هذا في باب الجنايات صح، كم الدية؟ تختلف فيما لو سقط ميتا أو سقط حيا ثم مات بعد دقيقة. إذا سقط ميتا تجب فيه 20 من الدية، وإذا سقط حيا ثم دقيقة ثم مات كامل الدية. فالأحكام تختلف. منها في الميراث أنه لا يورث إلا إذا استهل صارخا. لماذا ينص الفقهاء على الصياح؟ لأنه هذا في زمانهم هو علامة الحياة، ما هو مثل الطب الآن. كيف يعرفون أنه ولد حيا؟ إذا استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين. يقول لو كان حركة يسيرة أو تنفس يسير فهذه لا تعتبر حياة، لأن يقولون كحياة المذبوح، إذا ذبحت البهيمة يقع منها حركة وتنفس يسير ولا يعتبر ذلك حياة، ولم تعتبر ميتة صح. فالعبرة بالحياة الكاملة. فهو يرث من الميت، ويورث بمعنى أنه لو ولد حيا ثم مات يرثه ورثته، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. وبناء على كونه لا يرث فإنه لم يرث شيئا يورث، واضح؟ ولهذا نعم، إذن كيف؟ إيه، لكن هو الذي حبس له كحمل يوزع على بقية الورثة بحسب إرثه من مورثهم الأول لا من الحمل نفسه، واضح؟ سامشي. إلا لكن كما ذكرت لك أنه أحيانا لهم، وهذا سيذكر المؤلف الآن، لو طلبوا بقسمة التركة فيمكن تقسم التركة لكن يحفظ للميت حقه. لكن نحن الآن نريد أن نفهم هذه المسألة، وهي أن الحمل لا يرث ولا يورث إلا إذا استهل صارخا، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يتعلق به أحكام. لا نقول نحن ورثناه بالحياة الحكمية، لا، التوريث بالحياة الحكمية مشروط بالاستهلال صارخا، أليس كذلك؟ وإنما اشتراط الحياة نخرج، وإنما اشتراط الحياة الحكمية حتى نخرج ما لو وجد الحمل بعد الوفاة. كما قلت لكم في مسألة الأخ، لو أن شخص توفي ثم بعد وفاته حملت أمه ووضعت أخا له بعد وفاته بخمس سنوات، هل يرثه هذا الأخ الذي ولد بعد 5 سنوات من وفاته مع بقية الإخوة؟ لا، يعني لم يكن موجودا في الحياة الحكمية، صح ولا؟ أما الإبن فالمسألة واضحة، لأنه ما يمكن يكون حامل إلا هو موجود عند وفاة والده، فالمسألة هذه تشكل فقط في الأخ والأخت، أليس كذلك؟ تفضل. وإن طلب الورثة القسمة وقف، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، أحيانا يستعجل الورثة، يقول نحن لا نريد أن ننتظر مثلا 8 أشهر، نريد أن نأخذ نصيبنا، فكيف نفعل؟ نقدر الحمل بأكثر الميراثين. الحمل في الغالب لا يتجاوز 2، يعني كونه يكون مثل توأم 3 أو 4 هذه حالة نادرة صح؟ وبناء على كونها حالة نادرة لا يبنى عليها أحكام فقهية، لكن نقدر بأن الحمل ذكرين أو أنثيين، ثم نحفظ الأكثر لهما. ثم نعطي بقية الورثة الأقل من احتمالات بالنسبة لهم. واضح؟ وهذا معنى كلام المؤلف. تفضل. ويدفع لمن؟ ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. يدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. سأذكر مثال لكم واحد عملي وأرجو أنه ما يكون شاق عليكم. كيف نقدر كل الاحتمالات؟ واضح؟ هذه سيكون معنا فيها عدة أمثلة، معنا عدة احتمال، أربع احتمالات. هناك احتمال بأن الحمل ذكر. الآن سنأخذ مثال على أنه ابن. جيد. سنأخذ مثال على أنه ولد، يعني قد يكون ولد وقد يكون ولدين وقد يكون ولد وأنثى، ويعني أنثيين أو ذكرين أو ولد أو بنت أو ذكر أو بنت، أليس كذلك؟ ونحن في الحقيقة لن نحتاج إلا إلى ثلاث احتمالات. لماذا؟ لأنه إذا كان أنثى هذا احتمال، أنثيين يزيد إلى الثلثين، إذا كان ذكر أو ذكر وإناث فهو الباقي، صح؟ إذا عندنا ثلاث احتمالات، أليس كذلك؟ نحلها كلها ثم ننظر في الأقل والأكثر، وأيضا نضع احتمال رابع. أنا قلت لكم ثلاث، نضع احتمال رابع أنه توفى الحمل، متوفى، أليس كذلك؟ فنقول هلك هالك عن زوجة وأب وحمل، يكفي، أليس كذلك؟ سنقدر الآن أن الحمل ذكر، نضع هنا ذال، يعني أن الحمل هنا كأنه ذكر. كم تأخذ الزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، صح؟ صح ولا؟ والأب السدس، وجود فرع وارث الذكر، صح؟ ف المسألة من كم؟ من 24. الثمن كم؟ السدس، الثمن 3 والسدس 4، الباقي كم؟ 17، صح؟ هذا حق الحمل. طيب عندنا حالة ثانية أنه أنثى، صح؟ ثاء يعني كأنه أنثى. الزوجة نفس الفكرة، الثمن، صح؟ والأب سدس زائد سدس زائد باقي، أليس كذلك؟ والأنثى النصف، ليس كذلك؟ البنت النصف. المسألة 24، ثمن 3، النصف 12، السدس 4 زائد كم؟ 5، أليس كذلك؟ نعم، يعني مجموع 9، صح ولا؟ عندنا احتمال الثالث وشو؟ أنثيين، نضع ثاء ثاء. كم الزوجة تأخذ؟ الثمن، الأب السدس زائد الباقي، الحمل الثلثين، المسألة 24، صح؟ ثمن كم؟ 3، 4، الثلثين كم؟ 16، صح؟ ولا كم بقي؟ بقي 1. احتمال أخير وهو أنه ميت، توفي. كم تأخذ الزوجة؟ الربع. كم يأخذ الأب؟ الأب يأخذ الباقي، ما في فرع وارث أبدا، صح؟ الباقي. نضع نفس الفكرة من 24، فقط هنا خاصة حتى نوحد الرؤوس. 24 كم الربع؟ 6، صح؟ والباقي 19. الزوجة عندنا 3 3 3 6، إيش الأقل؟ 3. ليش؟ لأن 3 لن تنقص عنها بحال، نعطيها الأشياء يقين كذا. نأتي إلى الأب، مرة أخذ 4 ومرة أخذ 5 9 ومرة 5، مرة 4 ومرة 9 ومرة 5 مرة 19، ما هو الأقل؟ 4. طيب 4 زائد 3 كم؟ 7. وال 17 لا نقسمها حتى تبين حال الحمل، وضح لا؟ هنا الآن هل لحقنا ضرر بالحمل؟ لأننا تيقلنا له، ما فوتنا عليه شيء، ولم نلحق ضرر بالورثة الباقيين لأننا أعطيناهم نصيبهم المتيقن. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أعد كلامه حتى يتضح أكثر. وإذا طلب الورثة، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن وقف له، لمن؟ للحمل، الضمير عاد على الحمل ليس كذلك؟ نعم. ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. هنا كلهم يحجبهم حجب نقصان، الزوجة والأم والزوجة والأب كلهم يحجبهم حجب نقصان، أليس كذلك؟ نعم تفضل. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. إذا ولد أخذ نصيبه، إذا كان ذكر فهو سيأخذ 17 كاملة، ولو كان أنثى سيأخذ 12 ويبقى 5 ترد على من؟ على الأب، الزوجة الثم ما تغير. ولو كان ميتا 17 سيؤخذ منها 3 للأنثى للزوجة و 12 للأب، واضح إخوان؟ بهذه الطريقة هل ظلمنا أحد؟ أعطينا كل ذي حق حقه دون إلحاق الضرر، لأنه أحيانا مثلا يكون مثلا التركة كثيرة ويرغب بعض الورثة في القسمة، وقد يكون محتاج، يعني قد يكون في حالة حاجة أو ضرورة، فلم نمنع قسمة التركة لأجل الحمل، وفي المقابل لا نضر بالحمل فنقسمها كلها، وإنما نقسمها بهذه الطريقة التي لا تلحق الضرر بالحمل في وجه من الوجوه، واضح إخوان؟ تفضل. وعلى كل حال يعني في في في مسائل في الفرائض كان الخلاف فيها طويلا، مثل ميراث الحمل، ومثل ميراث المفقود، ومثل ميراث الموت الجماعي. الآن مع تقدم العلم قل الخلاف فيها، يعني الآن مثلا الحمل قد يعلم بأنه ميت في الرحم فيقسم كامل التركة، ليس كذلك؟ وقد يعلم بأنه ذكرين أو أنثيين فنحتاج إلى بعض الاحتمالات، أليس كذلك؟ مثله الموت الجماعي اللي تكلمنا فيه الدرس الماضي أو قبل الماضي، الآن في عن طريق الطب يكشف أو يعلم من اللي مات أولا، أليس كذلك؟ فنحتاج التفصيل الذي ذكروه، وإن كان طالب علم ينبغي أن يتعلم هذه العلوم حتى وإن لم يحتاج إليها في بعض الحالات. مثل المفقود، المفقود لم يتكلم فيه المؤلف هنا طلبا للاختصار، لكن لعلنا نتكلم فيه نحن بإيجاز. طيب إخوان، ميراث المفقود هذا ضعوا عنوان عندكم نتكلم فيه الآن باختصار. ميراث المفقود على المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أن المفقود لا يخلو من حالين، إما أن يكون فقد في حال خوف أو حال أمن. يعني مثلا لو أن المفقود فقد وهو ذاهب للقتال، هذا حال خوف، يعني احتمال الوفاة أكبر بكبير، أو فقد وهو مسافر في البحر، هذه حالات الخوف أكبر بكبير، أليس كذلك؟ وفي حالة ذهب للتجارة في بلد آمن، هل هي حال خوف؟ لا. وبناء عليه مذهب الحنابلة، نحن نتكلم عن مذهب الحنابلة يا إخوان، طيب، يقولون إذا كان المفقود في حالة خوف فإنه ينتظر 4 سنوات، فإن وجد وإلا حكم القاضي بوفاته بعد 4 سنوات فتقسم التركة وتعتد امرأته إلى آخر هذه الأحكام، أما قبل 4 سنوات ما تقسم التركة. وكذلك إذا مات قريب له يورث هو المفقود، أليس كذلك؟ طيب الحالة الثانية، قالوا أنه فقد في حال أمن، واحد سافر لأحد البلدان للتجارة وانقطع أثره، وهذا الآن قليل، لكنه مثلا قبل 100 سنة 50 سنة في ناس خرجوا من هذه البلد إلى مثلا الشام ولا إلى الهند وانقطع خبرهم، أليس كذلك؟ قالوا إذا انقطع في سبب غير مخوف فإنه ينتظر 90 سنة من ولادته، ليس من فقده، لأنه لو فقده كان يمكن يكون عمره 90، ينتظر 180، واضح؟ يقول ننتظر 90 سنة من ولادته، فلو كان فقد وعمره 10 سنوات فلا يحكم بوفاته إلا بعد 80 سنة على المذهب، واضح؟ فأمواله ما تقسم إلا بعد 90-80 سنة، يعني بعد 90 سنة من ولادته هو. هذا هو مذهب الحنابلة. طيب يا إخوان، طيب، الذي يظهر والله أعلم أنه القول الصحيح هو أنه يحكم بكل حالة بحسبها عند القاضي، خاصة لما تقدم وسائل المواصلات والاتصالات الآن. يعني هل حال مفقود في عصرنا مثل حال مفقود سابقا؟ تعرفون مثلا، حتى نأخذ مثال عملي، قبل سنوات وقعت حادثة عبارة السلام اللي بين السعودية ومصر، تعرفونها ليس كذلك؟ في أناس وجدوا أحياء سواء في الجانب السعودي أو المصري، وفي أناس وجدوا ميتين رحمهم الله سواء في الجانب السعودي أو المصري، أليس كذلك؟ هذا أمرهم واضح. في أناس فقدوا لم يعثر عليهم لا أحياء ولا أموات، على المذهب ينتظرون 4 سنوات، فما تقسم تركاتهم ولا تعتد زوجاتهم عدة الوفاة إلا بعد 4 سنوات، واضح؟ لكن نحن نقول في هذه الحالة مع تقدم العلم والطب، العلم والمواصلات والاتصالات، يكاد يجزم الإنسان بما أنه لم يعثر لهم على خبر لا في مصر ولا في السعودية أنهم هلكوا في البحر، صح ولا لا؟ ولهذا في ذلك الوقت حكم قضاة عليهم بالوفاة في وقته، ما قال ننتظر 4 سنوات، واضح ولا يا إخوان؟ ولهذا أنا أقول الأقرب الصواب أنه لا حكم محدد في هذه المسألة، وإنما ترجع إلى القاضي، فالقاضي في كل مسألة يقدر ويحكم بالوفاة من عدمها، واضح يا إخوان؟ قد يقول قائل منكم وماذا لو حكم القاضي بوفاته سواء على مذهب الحنابل ولا على القول الثاني الصحيح ثم وجد حيا، يمكن تحصل مسألة هذه؟ يمكن تحصل. قالوا إذا عاد حيا فإنه يستعيد الأموال التي قسمت، هذه أمواله، هذه تبين قسمتنا لها كانت خطأ، استعيدها ممن أخذها، ليس كذلك؟ وبالنسبة لزوجته إذا كانت لم تتزوج فإنها تعود إليه، وإذا كانت تزوجت فهو بالخيار، إما أن يطلقها زوجها ويتزوجها هو، أو تغرم له المهر، تغرم له المهر وإن شاء يعفو، هذا أمره، واضح يا إخوان؟ الشريعة دائما مبناها على العدل، لا تظلمون ولا تظلمون. أحيانا بعض الناس أو بعض الأنظمة والقوانين الوضعية تراعي مصلحة شخص أو مصلحة طرف، لكن يغيب عنها مراعاة الطرف الآخر، صح ولا لا؟ الشريعة حتى في حالات الجنايات الجاني له حقوقه المحفوظة، لكن ما تصل إلى مرحلة تفويت حق المجني عليه، وتحفظ حق المجني عليه، لكن كما قال الله تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ما يتجاوز حقه. ما هو معناته أنه مجني عليه أن له أن يتجاوز حقه؟ هذا هو العدل، أن تحفظ جميع حقوق جميع الأطراف. في عندي سؤال يا إخوان؟ طيب تفضل. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة. قال المؤلف رحمه الله ومن قتل مورثه، وهذه المسألة ذكرناها أن من موانع الإرث القتل، فمن قتل مورثه ولو بمشاركة، حتى لو كان مشاركة ولم يكن مستقلا بقتله. تعرفون في الجنايات يتكلمون على أن القتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ أو شبه عمد، وأنه قد يكون بمباشرة وقد يكون بالتسبب. شخص أتى بقريبه ورماه في قفص الأسد، هل باشر قتله؟ تسبب بقتله، أليس كذلك؟ وقد يكون مشارك، اشترك في القتل 5 أو 10. فالمؤلف يقول من قتل مورثه ولو بمشاركة أو تسبب لم يرثه إلا زمه قود أو دية أو كفارة. إذا ترتب على قتله قود وهو القصاص، هذا في القتل العمد، أو دية أو كفارة في القتل الخطأ أو شبه العمد، فإنه لا يرثه. واضح؟ إيه، على المذهب لا يرثه، على المذهب لا يرثه، هذا قتل خطأ. حوادث السيارات الآن عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن القاتل بها لا يرث، لم يقل بتوريثه إلا المالكية، وقالوا إنه يرث فقط من ماله السابق ولا يرث من الدية بالإجماع. واضح؟ لأن ما في أحد من الفقهاء قال إن القاتل خطأ يرث من الدية، لكن المالكية قال يرث من ماله السابق. عموما هذه لو حصلت مردها إلى القاضي، يعني هذا مقام تعليم، ما هم حتى لو قلنا يرث وما يرث الحكم عند القاضي، صح ولا لا؟ لكن أنا سأعطيكم لغزا علميا أريد أن تعملوا لها لكم. المؤلف يقول إن لزمه قود أو دية أو كفارة، أليس كذلك؟ ألا يكفي أن يقول إن لزمه قود أو دية؟ لأنه إذا في دية في كفارة، صح؟ أليس كل ما لزمت الدية لزمت الكفارة؟ الدية والكفارة متى تلزم؟ في الخطأ، صح؟ وليس قاتل الخطأ عليه الكفارة عليه الدية؟ لماذا ما قال أو كفارة فقط أو دية فقط ويترك التطويل؟ مفهوم؟ أو بعبارة أخرى، هل يوجد حالة تلزم فيها الدية أو تلزم فيها الكفارة منفردة؟ قطعا توجد حالة، المؤلف ما راح يأتي بكلمة إلا لغرض مقصود، لو كان يمكن حذف كلمة حذفها حتى يختصر. نعم. إذا لم يكن له فروض يقربوا إنه سنبوه بهم ومات هو وصاحب الشخص نفس السيارة، لا على القول تجب الدية لبيت المال. طيب اقرأوا الآية، الله تعالى ماذا يقول في آية كفارة القتل؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة، فتح رقبة مؤمنة، هل في دية؟ فتح رقبة فقط، فقد تجب الكفارة ولا تجب الدية. فيما لو قتل مسلما في صفوف الكفار في حالة الحرب مثلا وكل أقاربه محاربين، هل تعطى الدية للمحاربين؟ ما تعطى بنص الآية. ما ذكر ثلاث حالات الآية؟ إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحوا رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم ميثاق فدية مسلمة وفتح رقبة، ذكر أمرين. أما في الحالة الوسطى ما ذكر إلا الدية فقط، ما ذكر إلا الكفارة فقط، أليس كذلك؟ فقد تجب الكفارة ولا تجب الدية. نعم. ولا يرث رقيق ولا يورث. ولا يورث. ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم، هذه المسألة ذكرناها أيضا أن من موانع الإرث الرق، أليس كذلك؟ لكن ذكر مسألة أخرى، تفضل. ويرث مبعض، ويرث مبعض ويورث. مبعض. عفى الله عنك. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض، وهذا يعني الآن غير موجود في زماني، لكن نذكر باختصار، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، أليس كذلك؟ يعني عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا، فهذا له أحكام في الفقه، فهذا يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب غيره حجب نقصان بقدر ما فيه من الحرية. واضح إخوان؟ في عندي سؤال؟ وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب المختصر المبارك، كتاب الفرائض من أخصر المختصرات. ونصيحتي لإخواني الكرام أن يتعاهدوا مذاكرة هذا العلم، فإنه من أكثر العلوم التي يسرع إليها النسيان ويحتسب الأجر في ذلك. وأنا أوصيكم يعني ممكن الإنسان يعمل أمثلة ويحلها، ممكن يأتي إلى كتب الفرائض ويجد فيها أمثلة فينقل السؤال دون الجواب. كذلك يوجد في اليوتيوب مقاطع مميزة جدا للشيخ الدكتور عبد الرحمن الشمسان، مقاطع فيديو مميزة في اليوتيوب في شرح الفرائض. لو تكتب في اليوتيوب تقريب الفرائض الشمسان خرج لك مقاطع مميزة في شرح كامل الفرائض بشكل موجز ومختصر، بحيث بإمكانك أن تذاكر هذه المادة العلمية متى ما شئت عن طريق هذا الموقع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله بعد الأذان نكمل في تمارين وتدريبات. نعم نعم، مطبوع تقريب الفرائض. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الإخوة الأشقاء هل يحجبون الإخوة لأب؟ يحجبون الإخوة لأب. إيمان وعلاقة. الزوجة، الزوجة بالنسبة للميت ما ترث أصلا، يعني زوجة أبيك هل ترثك أنت؟ إذا كان أب صار ابن ما صار أخ. دائما الشيخ القرابة تكون بالنسبة للميت، لما نقول أخ شقيق إذن أمه إما أن تكون أم الميت أو زوجة أبيه، صح ولا شيخ؟ وهذا مبني على درس الفرائض اللي أخذناه أمس لما نقول جهات التعصيب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما بالقوة وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فالآن أخ شقيق وأخ لأب كلاهما من جهة واحدة، جهة الأخوة، كلاهما في درجة واحدة، هل هما في القوة الواحدة؟ لا، الأخ الشقيق أقوى فيحجب الأخ لأب. واضح؟ سم. إذ لما توفي الشخص الآن ننظر هلك هن، يعني كون تزوج ثلاثة أو أربع، ننظر إلى الزوجات التي كنا في عصمته عند وفاته، فالتي كانت في عصمته هي التي ترث، الأخرى إذا كانت مطلقة أو متوفاة ما ترث. نعم، ليس له أثر. يعني نحن لما قلنا يشتركنا في الثمن ما فرقنا هل هو هذه الأولى أو الثانية، وهل هي له ولد ما له ولد، هذا وصف غير مؤثر. في أحد عنده سؤال؟ طيب، ودنا نعطيكم أمثلة بحيث أنه يعني مراجعة لجميع مسائل الفرائض. طيب، ممكن تحلون كلكم، كل واحد يحل بالكراسة عنده إذا حب. هلك هالك، الحق الشيخ على المثال. الآن بما أننا أخذنا الفرائض فأنتم مطالبين بالقسمة الفروض والتعصيب والتأصيل والعول إذا كان في عول, أو الرد إذا كان في رد. واضح؟ هلك هالك عن زوجة وأخت وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخت لأم وأم. فالحكم ما يختلف سواء قلنا زوجة أو أربع زوجات, أليس كذلك؟ طيب تفضلوا أجيبوا. لو كل واحد يجيب في كراسته حتى نحلها ثم إذا انتهينا نحلها, ما رأيكم؟ لعل تكون الفائدة أكثر للجميع. ألا ما هي؟ زوجة, أختين شقيقتين, أخت لأب, أخت لأم, أم. دائما في الفرائض تأكد هل هؤلاء ورثين, معهم خالة تضع عندها إكس تلقائي, صح؟ ثم إذا كانوا وارثين تقسم عليهم كلهم, تبدأ بأصحاب الفروض ثم بأصحاب التعصيب ثم تؤصل المسألة ثم يتبين لك هل بقي شيء ما بقي شيء, ثم يتبين لك إله فيها أو كتابها ذلك. حليتوها يا إخوان؟ كل واحد يحل عنده بالكراسة. طيب ما رأيكم نقول لكم التركة 130,000؟ 130,000 وتري أنا حليته هني أهل ما يبي يعني يمكن تحاسبه من دون هذا حاسبة. 130,000 عفوا 135,000 أحد انتهى؟ نعم تطلع أكثر. خلصت يا إخوان؟ اللي انتهى يحب أن يراجع حله ما في إشكال. انتهيت شيخ؟ نعم. لا ما سوى القسمة, انتهيت من قبل القسمة. طيب انتهيت باقي شيخ شيء بسيط. ان شاء الله عليك. نعم ان شاء الله, انا ما حسبت الارقام لكن ان شاء الله انها صحيحه. شيخ عندي سؤال. تفضل. النظام المصري يعطي ابن, اعرف يسمونه الوصيه الواجبه. اي وش صحيح لا. هذا قول ضعيف وشاذ, يسمونه الوصيه الواجبه صح؟ ايه. يعني ما انا لا, هو قول ضعيف لانه الوصيه الواجبه لو اوصى بس ما اوصى هو. يعرف هذا أولا الوصية الواجبة يفرض أن الأب هذا يأخذ النصف, الوصية فقط في الثلث هذه النصف. لا هو محاور يجيبون على قضاء فوقها بطريقة خاطئة, لكن الوصية الواجبة بهذه الطريقة لم يقل بها فقيه متقدم, قال بعض العلماء المعاصرين في سوريا ومصر وكذا, لكن لم يقل بها عالم متقدم أبدا. انتهيتوا يا إخوان؟ طيب لعلنا نحل المسألة هذه بحيث أنه يكون حل يعني حلنا لها مذاكرة للبقية من آخر مسألة ثانية. تفضل يا شيخ. إيه بارك الله فيك. الربع لماذا؟ أحسنت, أليس كذلك؟ تحقق الشروط. طيب واحدة ايه؟ طيب حط هذه لأب. طيب هذه لأب. هذه طبعا تسقط. لماذا تسقط الأخت لأب؟ تسقط وما تسقط أخت لأب؟ تسقط لأن الأخوات الشقائق استكملوا الثلثين، أليس كذلك يا إخوان؟ وأقول لا يا شيخ، الأخوات الشقائق إذا استكمل الثلثين تسقط الأخت لأب، أليس كذلك؟ فسقطت الأخت لأب، يعني إذن كلهم يرثون إلا الأخت لأب ما ترث، محجوبة بالأخت الشقيقة، صح؟ المسألة من كم؟ لماذا نجتمع الربع؟ أليس كذلك؟ واضح تأصيل من 12؟ لماذا وضع دقيقة شيخ؟ لماذا وضع من 12؟ قلنا إذا أتى الربع مع أحد المجموعة الثانية تكون من 12، وإذا أتى النصف من 6، وإذا أتى الثمن من 24، تذكرون نصف 6 ضعفه 12 ضعفه 24، أليس كذلك؟ هذا العملية هذه تسمى تأصيل المسألة. الآن أصل المسألة، ثم الثالثة ماذا تسمى؟ السهام، أليس كذلك؟ طيب لو قال واحد كيف جت 8؟ دقيقة شيخ، أحيانا الواحد قد يكون مثلا في الرياضيات أو القسمة تتعبه قليلا، فنقول الأمر سهل، 12 قسمة 4 3، 12 قسمة 3 4، في 2 8، وضحت؟ كم شيخ؟ السدس 2. طيب الآن دقيقة شيخ، الآن نحن قلنا إن التركة 35,000 صح؟ 135,000، هل صحيح أن يأتي الواحد ويقول يلا 135 قسمة 12؟ لا، قلنا دائما إذا انتهيت خطوات الحل، انتهيت من حل المسألة وأصلتها تجمع السهام. لماذا؟ لأن جمع السهام قد تكون المسألة فيها عول وقد يكون فيها رد، أليس كذلك؟ يعني لو ما كان في المسألة زوجة ولا أخت شقيقة، في أخت لأم وأخت لأب، وفي أخت لأم وأخت لأب وأم، سيكون فيها رد صح؟ إذن نجمع السهام، تفضل. نجمع السهام ويطلع 15، 2 و 2 4 8 12 3 15. ماذا يسمى ال 15؟ حط خط شيخ على هذا حتى تعرف أنه الرقم الآن لا يعمل به، الرقم المعتمد الجديد الآن هو 15. ما الخطوة التالية؟ التركة 135,000 صح شيخ؟ ما الخطوة التالية؟ اشرحها لهم. نعم، نقول التركة لا ما ضع بس أنت مباشرة 135,000 قسمة 15 يطلع الناتج 9,000. دقيقة شيخ، قلنا أن القاعدة في قسم التركات التركة قسمة أصل المسألة، يعني سواء كان أصل ولا عول ولا رد، أليس كذلك؟ الناتج اللي هو 9,000، واللي يحب يتأكد يقسم بالآلة الحاسبة. قسمت بالآلة الحاسبة شيخ؟ لا. واحد يقسم بالآلة الحاسبة يتأكد، يقسم 105,000 قسمة 15. على اي لا ما في اشكال، هو كونك تقسم من ذهنك هذا ممتاز، لانه اذا عطل القسمه او عطل العمليه الحسابيه في ذهنه حتى الارقام البسيطه ما يعرف يحسبها. لا انا قلت 105، لو كان في 10 او 150 نزلت 15 طلع 105. ممتاز. على كل حال 9,000 هذه الناتج، ماذا نفعل به؟ في سهام كل وارث صح، لان القاعده قلنا التركه قسمة أصل المسألة في سهام كل وارث، هذه هي القاعدة اللي تطبقها في قسمة التركات، أليس كذلك؟ تفضل. نقول مثلا الزوجة 9,000 في 9,000، هذه الزوجة. طيب معليش، احنا عرفت القاعدة والناس 9,000 صح؟ شوي شيخ، ضع هنا نصيب كل وارث 9,000 في 3، 9,000 في 3 27، 9,000 في 8 72,000، وهن ثنتين صح؟ لكل واحدة 36 ألف. تفضل. وهذه 18000 في 2 هاي 18. لو أراد الواحد منكم يتأكد ماذا يفعل؟ يجمع هذا. ما شاء الله خلاص الآن أنت 72 الناتج 135. خلاص أنت الآن ما شاء الله فرضي متأهل مؤهل لقسمة التركات فعليا. نحولك على نحول الناس عليك. رأيت أن الأمر إن شاء الله سهل وميسور ولا؟ طيب أحد نأخذ مثل مسألة أخرى. طيب نعم القاعدة في قسمة التركة هي أصل التركة قسمة أصل المسألة في سهام كل وارث الناتج من القسمة تضربه في سهام كل وارث. اي نعم يعني 135 ألف قسمة 15 الناتج 9000 نضرب 9000 في سهام كل وارث. بهذا قسمت التركة فعليا بالواقع أليس كذلك؟ وتلاحظ مثلا مع الموارثة ما احتاجت من أخينا إلا يمكن 3 دقائق أليس كذلك؟ فالحمد لله الأمر ميسور. طيب نأخذ مثال آخر. زوجة وثلاث أبناء وبنت والتركة 40000 زوجة ثلاث أبناء وبنت والتركة 40000 انتهيته؟ أربعين ألف الناتج سيكون في 15 صح؟ أحد انتهى يحل المسألة هنا؟ وعليكم السلام. سام شيخ ما حد انتهى؟ تفضل. ابن القيم رحمه الله يقول كثرة المزاولات تورث الملكات. لما يكثر الإنسان مزاولة شيء مع الوقت يضبط هذه المسألة وتصبح ملكة عنده. الزوجة الثمن لماذا؟ فرع الوارث. طيب لا ما نقول كذا يا شيخ هو نفس النتيجة نقول الباقي الأبناء نتحضن ضع عندهم الباقي إن تضع هكذا في الحل تقول سهم هكذا الباقي. المسألة من كم؟ 40 لا لا المسألة من 8 صح؟ 8 وهنا ثلاثة نقول 6 كل واحد 2 صح؟ 6 كل واحد 2 وهنا هنا 1. طيب تفضل أنت عارف الحل بس حتى كيفية كتابتها. طيب التركة 40000 صح؟ 40000 قسمة؟ قسمة 8 الناتج؟ 5000 في واحد؟ هنا 5000 إذا الزوجة تأخذ 5000 في 6 30000 لكل واحد 13000 5000 في 1 إذن الزوجة أخذت 5000 وكل ابن أخذ 10000 والبنت 5000، المجموع 40000، أليس كذلك؟ نأخذ مثال آخر. نعم. طيب في أحد عنده سؤال قبل؟ ها؟ طيب ممكن أحد يخرج نعطيه مثال ونساعده بالحل؟ تفضل يا شيخ. أم أب بنت، والتركة 20000، التركة 20000، أليس كذلك؟ الأم أخذت السدس، أليس كذلك يا أخوان؟ الأب كم يأخذ؟ السدس زائد الباقي، هو النتيجة واحدة لكن ضع السدس زائد الباقي. لا قبله شيخ، لما تقول الباقي زائد السدس كأن التعصيب يأتي قبل الفروض، أليس كذلك؟ السدس زائد الباقي. طيب المسألة من كم؟ من 6. السدس كم؟ 1. طيب والسدس 1 زائد 1 2، صح ولا؟ السدس 1 وبقي 1، أصبح المجموع 2. إذا للأم 1 من 6 وللأب 2 من 6 وللبنت 3 من 6، لأن البنت لها النصف كذا. التركة كم قلنا؟ 20000. 20000 قسمة 6 كم الناتج؟ 20. يا إخوان طيب هالمسألة هذه ما عندك إشكال لو استعنت بالآلة الحاسبة؟ إيه تفضل. يعني لا ما في إشكال، أنا أريد تعتاد حتى لو تقسم هلالات، لأنه في الواقع تأتيك أرقام فيها كسور، فأنت إذا عرفت الطريقة حتى لو استخدمت الآلة الحاسبة ما عندك إشكال، أليس كذلك؟ نعم. إيه الناتج 20000 قسمة 6 كم قلنا؟ 3333 وفاصلة 3، 3000. إذن الأم تأخذ 3333 وأنت ستجبر لها الهلال تعطيها 34 إن شئت. ست ألاف الناتج يعني 6666 وتجبر 67. أي نعم واضح إخوان. ثم كما قلنا دائما حتى تتيقن من قسمة عملك، إذا انتهيت من قسمة التركة تجمعها من جديد، فإذا كان الناتج مساويا للتركة فالحل صحيح، إذا كان يختلف فعندك خلل. طبعا إذا جبرت الهلل سيزيد ريالات، ريالين 3 4، الأمر يسير. واضح إخوان؟ طيب نأخذ مثال آخر. طيب من يخرج نعطيه المثال؟ أحسنت بارك الله فيك. في أحد يخرج؟ تخرج شيخ أو من المكان تخبرنا؟ طيب خليك مكانك شيخ واخبرنا. المسألة هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والتركة 80000. طيب الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم فرع الوارث، أليس كذلك؟ الشقيقة كم تأخذ شيخ؟ النصف لعدم المشارك والمعصب والفرع الوارث والأصل وارث الذكر، النصف. والأخت لأب السدس تكملت، أليس كذلك؟ الأخت الأب تأخذ السدس تكملت ثلثين، ما استكمل؟ نعم إيه، لكن لا تحسبه إلا إذا كنا استكملنا الثلثين. لا تنسون يا إخوان، البنت لا تحجب بنت الابن إذا استكملت الثلثين، والأخت لا تحجب الأخت لأب إلا إذا استكملت الثلثين، أليس كذلك؟ السدس تأخذ السدس إذن، أليس كذلك؟ والأخت اليوم المسألة من كم؟ كم النصف؟ ثلاثة. والنصف والسدس؟ طيب إذا جمعنا كم يكون الناتج؟ ماذا تسمى الثمانية؟ عول المسألة، ليس كذلك؟ كم قلنا التركة؟ 80,000. قسمة الثمانية فيها عشرة، في ثلاثة 30,000، في ثلاثة 30,000، في واحد 10,000، في واحد 10,000. نجمع حتى نتأكد أن حلنا صحيح. 10,000 و10,000، 20,000 و30,000، 50,000، 30,000، 80,000. في عنده إشكال يا إخوان؟ في عنده سؤال؟ لا، الأخت والأخوات أمرهن يسير، وأنا أكرر عليكم يا أخوة احفظوا الآيات وافهموا معانيها، ويكون هذا الجدول معكم مساعد، وإن شاء الله ما تخطئون فيها أبدا، ومع التكرار تضبط هذه المسائل إن شاء الله. وإذا كان أحد عنده أي استفسار أو سؤال سواء هذه الليلة أو يأتي في ليلة لاحقة لا بأس، موفقين إن شاء الله ونراكم على خير وإياكم.